الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 في شرح العقيدة الواسطية. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، قوله رحمه الله تعالى: وفي عرصة القيامة. العرصة مفرد جمعها عرصات، والعرصة بتسكين الراء، وهي المكان الواسع الذي لا بناء فيه. إذا قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحوض لغة هو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى حوضا، كما في لسان العرب وتاج العروس. والحوض قد دلت عليه الأدلة من السنة المتواترة ومن إجماع أهل العلم. أما السنة فقد ورد في الحوض حديث سهل بن سعد الساعدي، وقد أخرجه الشيخان، وحديث أسيد بن حضير، وقد أخرجه الشيخان، وحديث أنس، وقد أخرجه الشيخان، وحديث عبد الله بن عمرو العاص، وقد أخرجه الشيخان، وحديث ثوبان وأبي ذر وعائشة وعبد الله بن عمر وجابر عبد الله، كلها أخرجها الإمام مسلم. فإذا الأحاديث في الحوض متواترة، وقد نص على التواتر جمع من أهل العلم كابن أبي عاصم في كتابه السنة، وذكر هذا القاضي عياض في شرحه على مسلم، أبو العباس القرطبي في شرحه على مسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وذكر هذا غيرهم. فهذا يدل على أن الأحاديث الواردة في الحوض أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أجمع العلماء على الحوض، وقد ذكر الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى، والقاضي عياض في شرحه على مسلم، وذكر ذلك جماعة ممن كتب في الاعتقاد كالإمام أحمد في أصول السنة، والطحاوي في الطحاوية في العقيدة الطحاوية، وابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، وأبي عثمان الصابوني في عقيدته. وقد تقدم كثيرا أن الأصل فيما يحكيه ويذكره علماء السنة في كتب الاعتقاد أنه مجمع عليه. فإذا قد دل على الحوض السنة النبوية المتواترة وإجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصف الحوض: فقد وصف الحوض بأوصاف كلها ثابتة في الصحيح، منها ما أخرجه الشيخان، ومنها ما انفرد الإمام مسلم بإخراجه. فقوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قال ماؤه أشد بياضا من اللبن. وأيضا في البخاري من ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال أشد بياضا من اللبن، فدل هذا على أنه من جهة لونه شديد البياض، لذا قال أشد بياضا من اللبن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال أشد بياضا من الثلج، فدل على أنه شديد البياض. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه أشد بياضا من الورق. وقوله وأحلى من العسل، أي أن ماء الحوض أحلى طعما من العسل. وقد أخرج ذلك الإمام مسلم من حديث ثوبان وأبي ذر. فإذا هذان الحديثان أو هذان الوصفان يدلان على أنه شديد البياض في لونه وحسن في طعمه، حتى إنه أحلى من العسل. وقوله طوله شهر وعرضه شهر، أما قوله طوله شهر فقد أخرج البخاري ومسلم حيث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه مسيرة شهر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال طوله كعرضه. وسنستفيد من هذا شيئا سيأتي الكلام عليه في شكل الحوض. فإذا طوله وعرضه سواء. وقال وآنيته عدد نجوم السماء، وهذا قد تكاثرت الأحاديث في بيانه كحديث أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، فإن الأحاديث كثيرة في أن عدد آنيته عدد نجوم السماء، إلا أنه في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال أكثر من عدد نجوم السماء. لذا قال النووي رحمه الله تعالى ولا تعارض في هذا، فإن عدد أواني الحوض أكثر من عدد نجوم السماء، فإن السنة يفسر بعضها بعضا، وما زاد فإنه يؤمن به. فقوله عدد نجوم السماء هذا من باب التكثير، وبين في حديث أبي ذر أنه أكثر من عدد نجوم السماء. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بنجوم السماء هذا يفيدنا أمرين. الأمر الأول أن عدد أواني الحوض كثيرة، ذكر هذا القاضي عياض والطيبي، ويدل على. والأمر الثاني يدل على أنه كنجوم السماء ضوءا وإبريقا، فإنه جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا تشبيه الحوض بعدد نجوم السماء يدل على هذين الأمرين، يدل على كثرته وبريقه وظهوره ولمعانه. وقوله فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين، وجاء في حديث غيره، إلا أن العلماء تنازعوا في معنى هذا الحديث. وقد أشار للنزاع القاضي عياض في شرح على مسلم، والنووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم، هل من شرب من الحوض إذا لم يدخل النار لأنه لا يظمأ أبدا، أو أنه يدخل النار لكنه لا يعذب بالعطش لأنه لا يظمأ أبدا؟ والذي اختاره القاضي عياض وهو الأظهر والله أعلم أن من شرب منه فإنه لا يدخل النار. سيأتينا أن الحوض قبل الصراط، لكن من شرب منه فإنه لا يدخل النار. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذود أقواما عن حوضه، فمن ذادهم وأبعدهم فإنهم يقعون في النار. فدل هذا على أن من لم يكن كذلك فإنه يشرب فإنه يشرب من حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم. فالأظهر والله أعلم أن من شرب من حوضه فإنه لا يدخل النار، لأنه قد شرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم. وقوله لم يظمأ بعدها أبدا إشارة إلى أنه ينجو من النار. ويتعلق ومن صفات الحوض التي لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن رائحته أطيب من ريح المسك، وأخرج هذا الشيخان من حديث عبد الله بن عبد العاص ورواه غيره. ومن ذلك أن شكله مربع كما ذكر هذا القاضي عياض وغيره، وذلك أن طوله أن عرضه كطوله كما تقدم، فإذا شكل الحوض مربع، وأيضا مساحته كبيرة، فقد تكاثرت الأحاديث في الصحيح وتباينت في وصف مساحته، فمن كلها في الصحيح ما بين قال ذكر أنها ما بين صنعاء إلى المدينة، وما بين أيلة، وأيلة ما مكان بين مصر والشام، ما بين أيلة إلى عدن، وأيلة إلى عمان، وأيلة إلى صنعاء. فكل هذه الأحاديث تدل على سعته وكبر حجمه. ثم بين القاضي عياض في شرحه على مسلم، أبو العباس القرطبي في شرحه على مسلم، أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، والنووي في شرحه على مسلم، أن هذه الأحاديث ليست متعارضة، فلا يصح أن تعل بالاضطراب، وذلك أنها مجتمعة في بيان عظم مساحة الحوض، وإن تباينت في بيان هذه المساحة. وقال النووي كلما جاءنا نص في بيان المساحة الأكبر فإنه يؤمن به، لأنه قد أتى بشيء زائد. لكن المقصود من هذه الأحاديث بيان سعة الحوض، وأنه ولا يصح لأحد أن يضعف هذه الأحاديث بعلة أنها مضطربة، كما بين هذا القاضي عياض والقرطبي والنووي وغيرهم. ومما في الحوض ومن صفات الحوض أنه يستمد ماءه من ميزابين من الجنة، كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي ذر. إذن هذه صفات الحوض، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعضها وترك بعضها رضي الله رحمه الله رحمة واسعة. بعد هذا يتعلق بالحوض مسائل. المسألة الأولى، أول من يشرب من الحوض. أخرج مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكون على الحوض، وأنه يذود الناس عن الحوض إلا أهل اليمن، وأنه يضرب بعصاه الحوض حتى يخرج ماءه لأهل اليمن. والمراد بأهل اليمن في هذا الحديث هم الأنصار، كما بين ذلك الشراح، وذلك أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال في حديث ابن مسعود اصبروا حتى تلقوني، لذا قال في حديث أسيد اصبروا حتى تلقوني عن الحوض. فالمراد بأهل اليمن في هذا الحديث الأنصار، وقد بين هذا الشراح كالقاضي عياض والنووي والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. فإذا هذا من الأحاديث التي فيها أنه أطلق أهل اليمن ويراد بهم الأنصار، لا يراد بهم أهل اليمن الإقليم المعروف اليوم. المسألة الثانية، الحوض موجود الآن، ويدل لذلك ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إليه الآن، فدل على أنه موجود. المسألة التي تلي هذه ترتيب الحوض يوم القيامة. قد حصل بين العلماء نزاع في ذلك، ومن تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجد أنه ذكر الحوض قبل الصراط، ومن العلماء من ذكر الحوض بعد الصراط، وقد تنازع العلماء في ذلك على أقوال. أذكر أقوالا ثلاثة. القول الأول أن الحوض بعد القيام من القبور، وقد ذكر هذا ابن حبان. والقول الثاني أن الحوض بعد الصراط، وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلم، منهم الإمام البخاري والإمام الترمذي والقاضي عياض وأبو عبد الله القرطبي وابن أبي زيد القيرواني، ذكر أن الحوض بعد الصراط. وأقوى ما يستدل به لهؤلاء أو مما يستدل به لهؤلاء ما روى الترمذي من حديث أنس أن رجل قال: يا رسول الله، أين أجدك؟ أين ألقاك يوم القيامة؟ كان يريد من نفسه الشفاعة. قال: إن لم تلقني على الصراط فإنك تلقاني على الميزان، فإن لم تلقني عند الميزان فإنك تلقاني على الحوض. فدل هذا على أن الحوض آخرها. لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القول الثالث أن الحوض قبل الصراط، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وممن ذهب إلى هذا اللالكائي والآجري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، كما في هذه العقيدة الواسطية، وابن أبي عز الحنفي وأبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة. وأصح هذه الأقوال الثلاثة والله أعلم القول الثالث، وهو أن الحوض قبل الصراط. ويدل ذلك ما في الصحيح أن وقد جاء في ذلك أكثر من حديث أن الناس يأتون إلى الحوض فيذودهم النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذون إلى النار. فدل هذا على أن الحوض قبل الصراط، لأن الصراط متن على جهنم كما سيأتي بيان هذا وتفصيله. فإذا يدل هذا على أن الحوض قبل الصراط، فمن نجا من الصراط فقد نجا من النار. أما القول الأول فلا دليل عليه، لذا أصح الأقوال والله أعلم هو القول الثالث. المسألة التي تلي هذه، اختلف العلماء في الذين يذادون في الذين يذودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردهم من الحوض. وقبل ذكري قبل الإشارة إلى خلاف أهل العلم في هذا، ينبغي أن يعلم أن الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجمعوا بين أمرين: إما أنه كان يعرفهم في الحياة، أو أنهم بعد ذلك كانوا ممن يصلون، لأنه بقي عليهم آثار الوضوء. فعلى هذا لا يدخل في ذلك الكافر الأصلي، فإن مثل هذا لا يغتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أصحابي، لا يقول هذا إلا في أحد صنفين: إما في قوم من عليهم آثار الوضوء، أو في قوم كان يعرفهم صلى الله عليه وسلم ويحسن بهم، كان يعرفهم وكانوا من المنافقين. إذا تبين هذا فقد تنازع العلماء نزاعا ذكره شراح الأحاديث، منهم ومن تكلم على هذه المسألة ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأبو الوليد الباجي والقاضي عياض والقرطبي وأبو العباس القرطبي والنووي في شرحه على مسلم وجماعة. فمنهم من جعل هذا في المنافقين والمرتدين، ومنهم من جعل هذا في المرتدين، جعل هذا في أهل البدع والفساق، ومنهم من جعل هذا في المنافقين إلى غير ذلك من الأقوال. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم أنهم ما اجتمع فيهم الوصفان اللذان تقدم ذكرهما، وهو أما أن عليهم آثار الوضوء أو أنهم كانوا يظهرون الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال إن أصحابي أصحابي، فعلى هذا يدخل في ذلك المرتدون، لأن المرتد قد صلى، ويدخل في ذلك المنافقون، ويدخل في ذلك الفساق، ويدخل في ذلك أهل البدع. فإذا هو شامل لهؤلاء. ولو قيل إن المرتد لا يدخل في ذلك لأنه لما ارتد حبط عمله لكان قويا، لكنه قال قد ارتدوا، لأنه قال أصحابي أصحابي قد ارتدوا بعدي. فمحتمل أن يقال إن المرتد والمنافق لا يبقى عليه شيء من آثار الوضوء، لكن يقال في مثل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي، أي كان يعرفهم في الحياة صلى الله عليه وسلم، في إما ببقاء آثار الوضوء على من عليه آثار الوضوء، أو أنه كان يعرف أعيانهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيا كان فالبحث في هذا سهل، لكن مما يقطع به أن أهل البدع داخلون في هذا، فإنها البدع ممن أحدثوا بعده صلى الله عليه وسلم. وقد يشمل الأمر الفساق لأنهم أحدثوا بعد، أي غيروا من الدين، لا أحدثوا بمعنى أتوا ببدع. وقد يدخل في هذا المرتدون لأنهم تركوا الإسلام بعد أن كانوا مسلمين. المسألة التالية هذه وهي المسألة الأخيرة، المنكرون للحوض. ذكر أبو الحسن الأشعري أن منكرين الحوض هم المعتزلة. أما ابن عبد البر فعزى ذلك إلى الخوارج والمعتزلة، وابن حجر رحمه الله تعالى عزى ذلك إلى الخوارج وإلى بعض المعتزلة. والأمر في هذا سهل، لأنه مما يقطع به أن بعض المعتزلة أنكر الحوض، وأن ممن أنكره الخوارج كما تقدم في عزو أهل العلم. وقبل الختام منبه إلى تنبيهات. التنبيه الأول، ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الحوض دائري، وهذا والله أعلم فيه نظر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم عرضه كطوله، وذكر أن زواياه سواء، فإذا له زوايا وعرضه كطوله، وما كان دائريا ليس له عرض ولا طول. والذي رأيته للشراح أنهم ذكروه مربعا كما تقدم. التنبيه الثاني، روى الإمام أحمد أن ماء الحوض أبرد من الثلج، إلا أن الحديث ضعيف، لأن في إسناد مخارق بن أبي مخارق، وهو مجهول جهالة حال، لم يوثقه معتبر. التنبيه الثالث، في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس بيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر هذا القاضي عياض، صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس بيده. لكن هل معنى هذا أنه يناول الجميع أو بعضهم؟ الله أعلم، لكن قطعا أنه سيناول بعضهم صلى الله عليه وسلم بيده. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا.